نعم يا رب. القدر، لا القدر بالنسبة لفعل الله من باب الخبر لأنه فعله، لكن من باب بالنسبة لفعل العبد من باب الطلب، لأنك مأمور بالعقيدة أن الله تعالى خلقه شامل بكل شيء ومشيئته شاملة بكل شيء. طيب نقرأ الآن، بدأنا بالنتيجة. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب، نعم في هذا الباب، أي باب؟ لا، فأما الأول وهو توحيد الصفات فالأصل في هذا الباب، يعني توحيد الصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه إلى آخر. نعم عندي أنا رسله وبما وصفه به رسله اثبت تأمين. طيب أرجو الانتباه، الأصل في باب توحيد الصفات، مش الأصل هنا السؤال يتوجه، ما هو الأصل في توحيد الصفات؟ أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. مثال النفي، مش مثال النفي الذي وصف الله وصفه رسله، ليس كمثله شيء، وإثباتا وهو السميع البصير. الآية الكريمة جمعت بين النوعين النفي والإثبات. طيب لكن ما أدري المؤلف بيذكره ولا لا، ولكن أذكره الآن لئلا تقول، اعلم أن النفي الموجود بصفات الله يتضمن إثباتا، ليس نفيا محضا، بل هو نفي بإثبات ضده، نفي لإثبات ضده. هذه قاعدة يجب أن نعرفها، أن النفي الموجود في صفات الله يتضمن إثباتا، يتضمن إثباتا، لأنه لا يحصل الكمال إلا بذلك، وليس النفي الموجود في صفات الله تعالى نفيا محضا، نفيا محضا. الآن ناخذ صفة من الصفات، ولا يظلم ربك أحدا، قولوا لأن هذه الصفات نفي ولا إثبات؟ نفي، ولا يظلم ربك أحد، هذه نفي. هل نقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بانتفاء الظلم عنه انتفاء مجردا فقط، أو نقول إن المراد بذلك إثبات كمال عدله وأنه لكمال عدله لا يظلم؟ هذا هو صحيح، هذا هو الواقع. يقول ولا يظلم، ليس معنى أنه بس لا يظلم أحد فقط، لا، ولكنه عدل لا يظلم. لماذا؟ لأن النفي المجرد يا جماعة قد يكون سبب النقص، النفي المجرد قد يكون سببه النقص والعجز، وقد يكون سببه عدم القابلية، عدم القابلية، سبب عدم القابلية، وقد يكون سببه الكمال. ولا يظلم ربك أحد، نبي نركز على هذه الصفة لأنها أوضح ما يكون في الأمثلة. عندما تقول لرجل ذم ضعيف، هذا الرجل لا يظلم أحد، هذا الرجل لا يظلم أحد، وهو ذم ضعيف، ما يعني كثير يتعدى على أحد، هل يعتبر هذا مدحا؟ لأن يكون وراء ما يظلم، وش الجواب؟ عاجز، عاجز عن الظلم. نعم، ولهذا يقولون إن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة حبة خردل، وفي قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ليسوا من الشر في شيء بعيدين عن الشر، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. شلون الصفات هذه زين ولا لا؟ ليسوا من الشر في شيء، ما فيهم شر، وأيضا إذا ظلموا يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد قالوا غفرا عفونا عنك، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه. عندما نقرأ هذه نفي ظلم مجازاة بالمغفرة لمن ظلمهم بالإحسان لمن أساء إليه، نقول هذه الصفة طيبة، لكن أتدرون أن هذه الصفة نقص؟ نعم، لأنهم عاجزون، ولهذا قال فليس لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة فرسانا ورهبانا. إذن هو ما يريدهم هذا، لأن هؤلاء عاجزون، ما يقدرون يقدرون ولا يقدرون يظلمون ولا يأخذون بحقهم. إذا يا جماعة إذا زلت ولا يظلم ربك أحد جعلت نفي مطلق فقط غير متضمن للكمال لم يكن مدحا. طيب في واحد والله أنا عندي أستار يستند إليه الناس يلينون ظهورهم ولا يظلمهم ولا يظلمهم، أجدامهم يظلمهم، شو هذا النفس؟ هل يكون مدحا للجدار إنه ما يظلم أحد؟ وراء لأنه غير قابل، فغير قابل لأن يظلم، فنفس الكل عنه هنا لعدم القابلية، ونفي الظلم بقول الشاعر ولا يظلمون الناس حبة خردلي شنو للعدل، ونفي الظلم عن الله لا عدلا ولا عدم قابلية لأنه قادر على الظلم، لكنه سبحانه وتعالى لكمال عدله منع الظلم عن نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أرجو انتباه لهذه القاعدة الآن. وقف قول المؤلف رحمه الله إنهم ينفون ما نفاه عن نفسه، يجب أن نفوه ما نفاه الله عن نفسه، فإنه إيش؟ متضمن للإثبات، النفي اللي في إثبات الله متضمن لا شيء للإثبات، وليس نفيا محضا، لأنه لا يكون نفيا، لأن النفي المحض ليس مدحا، النفي المحض ليس مدحا، لأنه للنفي أسباب، فلا يكون مدحا إلا إذا كان سببه كمال، فلا يظلم ربك أحدا لكمال ظلمه، وما ربك بغافل عما تعملون، إيش كمال؟ لكمال علم وإحاطته ومراقبته. وما مسنا من لغوب، خلقنا السماوات والأرض في ست أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، إيش كمال؟ لكمال قوته ولا لا؟ طيب واحد حط جسر حديد ووضع عليه دوام الحديد وقال إن الجسر هذا ما تعب، ما تعب هذا الجسر، صحيح ولا لا؟ ولا تعب؟ ما تعب، لكن لماذا لم يتعب؟ لأن غير قابل، أصلا ما يتعب ولا يعجب، ليس قابلا لذلك. فدل هذا على أن النفي المحض ليس كمالا حتى يكون متضمنا للإثبات، والله أعلم. ويمسي عنه الله عن نفسه وقد علم أن وقد علم أن ذلك السبب سلف الأمة وأئمتها السبب ما سببه من أسباب الغيب تكذيب ولا تنكير ولا تكذيب ولا تعزيز وكذلك يكون عنه ما أثاره عن نفسه ما أسباب ما أثبته من الصفات من غير الحال إلا بأسمائي لا بأسمائي ولا في آياتي فإن الله تعالى جمع من الذين يجدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فاذكروا بها وذروا الذين يشركون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين يشركون في آياتنا لا يكون علينا أحدا يبقى إنا خيرا أم من يأتي خير أم من يأتي عاملا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية وطريقتهم تتضمن أسباب وما استنى لذلك بمثال وهو قوله تعالى ولا